هذا أيها الإخوة هو الشريط السادس من شرح كتاب النكاح من زاد المستقنع. كان كل منهما كفءا ورضيت كل أنثى بما بزوجها أو بخطيبها، فإن النكاح يصح. لو قيل بهذا لكان فيه جمع بين الأدلة من وجه، وأيضا فيه سلامة من التلاعب، فيقال النكاح هذا إذا شرط أن يزوجه وليته فالنكاح صحيح بشروط ثلاثة. الأول أن يكون كل من الزوجين كفءا لمن؟ للمرأة التي تزوجها. والثاني رضا كل من الزوجتين. والثالث أن يسمى لهما مهر لا يقل عن مهر العادة، أن يسمى لهما مهر لا يقل عن مهر العادة. لو قيل بهذا لكان له وجه، ولانحلت إشكالات كثيرة كان الناس يعتادونها من قبل ولا سيما البادية. طيب، فإذا قيل ما تقولون في رجل زوج ابنته ابن أخيه ثم إن ابن أخيه زوج بنت هذا المزوج بدون شرط، ما تقولون فيه؟ ابن عم تزوج كل واحد منهما بنت عم بدون شرط، يعني أن عمه زوجه بنته، وذاك العم زوج ابنة العم الأول بنته بدون شرط، يصح أو لا يصح؟ ها؟ لا إله إلا الله، بمهر بكل شيء. يعني رجل اسمه سليمان والثاني اسمه عبد الله، سليمان له ابن اسمه محمد وعبد الله له اسم عبد الرحمن، زوج سليمان بنته عبد الرحمن بن أخيه، وزوج عبد الله بنته محمد ابن أخيه بمهر ورضا كل شيء، صحيح هذا ولا لا؟ طيب، حتى لو كانوا من الأول يقول هذه إن شاء الله بنخلها مرت الفلان، حتى لو كان، لأن هذه تقع كثيرا بين الأقارب، يكون معروف من عنده من بنت العم هذه زوجة لابن عمه، وهذه زوجة لابن عمه الثاني، فهذا ليس بالشغار. على كل الأقوال ليس بالشغار لأنه ليس فيه شر. طيب، فإن زوج الرجل ابنته شخصا ثم بعد ذلك خطب من هذا الشخص أخته، ما تقولون؟ يصح؟ يصح، يعني ما في إشكال. طيب، زوج هذا الرجل شخصا ثم بعد ذلك خطب ابنة هذا الشخص، انتبه ناظر يا جماعة، رجل تزوج شخصا بنته ثم بعد ذلك خطب من الشخص الذي تزوج بنته ابنة الشخص، إذا كان من غير ابنته صح، وإن كان من ابنته ليش ما يصنع ذلك؟ لأنه جد. هذه ربما تكون مطب لبعض الناس على طول، يقول هذا ما يصح، كيف يتزوج بنت اللي يزوج بنته وهو جدها؟ نقول لا، فكر، قد يكون لهذا بنت من سابق أو بنت من لاحق. نعم نعم، ها إيش الفصل؟ لا بقصر، ليش؟ طيب، ايش القليل؟ كيف؟ طيب خير. قال وإن تزوجها بشرط أنه متى طلقها للأول حللها. هذا أيضا من الشروط الفاسدة المفسدة ويسمى نكاح التحليل، وذلك أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا فإنها لا تحل له حتى إيش؟ تنكح زوجا غيره ثم يطأها ثم يفارقها بموت أو طلاق أو غير أو فسخ. فهذا رجل طلق امرأته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح سلمان حتى تنكح زوجا غيره. طيب فندم زوجها الأول وضاقت به الحيل، فقال له صديقه أنا أحللها لك، فعقد عليها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، ويحللها للأول إذا جامعها مع انتشار ذكري سواء أنزل أم لم ينزل. فتزوجها بشرط أنه ما تحللها للأول طلقها، فزوجوها على هذا الشرط فالنكاح باطل لا يصح، أفسده إيش؟ هذا الشرط. فكان هذا الشرط فاسدا مفسدا. وما هو الدليل على أن هذا الشرط باطل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له وسماه التيس المستعار، سماه التيس المستعار تقبيحا له، لأن هذا الرجل الزوج كأننا استعرناه تلك الليلة ليجامع المرء ويطلقه، كما لو قال صاحب الغنم لجاره أعرني تلسك الليلة لأن عندي إناثا تحتاج، فأعاره تلك الليلة. فإذا هذا الرجل المحلل يستحق هذا الاسم تماما، أنه إيش؟ تيس مستعار. هذه واحدة. ولأن المقصود بالنكاح البقاء، إذا أن الرجل لا يتزوج المرأة إلا يريد أن تكون عنده أم أولاده وأنيسته في فراشه، وجعل الله بين الزوج والزوجة مودة ورحمة. وهذا التحليل هل فيه شيء من هذه الأغراض؟ أبدا ما في شيء من هذه الأغراض. فلذلك صار منافيا لمقصود النكاح الشرعي، للمقصود الشرعي في النكاح، صار منافيا المقصود الشرعي في النكاح فكان باطلا. طيب هذا الرجل فعل، تزوجها بنية التحليل للزوج، نعم، ثم طلقها، هل تحل للأول؟ لا تحل للأول، لأن هذا ليس نكاحا شرعا، فلا يؤثر ما يؤثره النكاح الصحيح. وعلى هذا فلا تحل لا للأول ولا للثاني. أما الثاني فلأن عقده عليها غير صحيح، وأما الأول فلأنها لم تنكح زوجا غيره في الواقع فلا تحل. طيب لو أن الزوج نوى بدون شرط، نوى أنه متى حللها للأول طلقها دون شرط، فما تقولون؟ لا يصح، فالنكاح باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم نوى أو خطب هذه المرأة التي اطلقها زوجها ثلاثا ولا قال لهم إنه يريد أن يطلقها إذا حللها للأول، لكن نوى بقلبه. نقول النية كالشر. الدليل قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب لو نوته الزوجة أو وليه. الزوج ما على باله إلا أنه نكاح رغبة ونكاح بقاء، لكن الزوجة نوت بقلبها أنه للتحليل فقط. نعم، فهذا فالنكاح صحيح، وذلك لأن المرأة لا ليس بيدها فرقة ولا تملك أن تطلق نفسها، أليس كذلك؟ ولهذا قالوا في هذا الباب: من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. والزوجة ليس بيدها فرقة، الفرقة بيد من؟ الزوج. طيب، إذن لو أنهم خدعوا شخصا وقالوا نريد أن نعطيك 10,000 ريال وتزوج هذه المرأة بشرط أنك إذا حللتها للأول طلقتها، نعم، ولكنه لم يلتزم بهذا الشرط، سكت، ثم زوجوه. فلما كان في الصباح جاءوا إليه وعطنا ورقة الطلاق، نعم، هل له أن يقول أنا والله ما نويت ولا شرط؟ نعم، له أن يقول طيب نيتهم لا تؤثر، لأنه من لا فرقة بيده لا أثر، فيقول الحمد لله أنا جاءني امرأة ومهر بدون شيء. نعم، طيب، فيه أيضا قلنا إنها لو نوت هي أوليها أنه متى حل لها طلقها فإن ذلك لا يؤثر. وقال بعض أهل العلم إنه يؤثر، ولكن هذا القول ضعيف، لأن الذي بيده الطلاق هو الزوج. نعم، لو قلنا يؤثر بالنسبة لها هي وأنها تأثم بذلك، لكن العقل ظاهره الصحة ولا يمكن إبطاله، لكن هي تكون آثمة. لو قيل بهذا لكان له وجه، لكن مع ذلك اعلموا أنها إذا كانت هذه نيتها فسوف تحاول بكل ما تستطيع أن تفارق الزوج وتخلص منه. انتبه، تتكره لإعطاء الحقوق وتمانع، وإذا جاء وقت القيلولة خرجت إلى جيرانها، نعم، وفي الليل تسهر ولا تأتي للفراش إلا وهي مثل الخرقة، ما تدني ولا تأخر، ولا يتمتع بها الزوج، وهنا سيمل منها ولا يكفيها؟ سيمل منها، اللهم إلا أن يعاند ربما يقيها، لكن حسب الطبيعة أنه ما يريد أن تبقى زوجته هكذا فيطلق. فلو فعل طلقها هل تحل الأول؟ لا، ما تحل باعتبار نيتها هي، نحن قلنا لهم قبل قليل نعتبر نيتها بالنسبة لها أن النكاح غير صحيح، أما بالنسبة للزوج وظاهر الحال فالنكاح صحيح. ففي هذه الحال لو أن الزوجة طلقها من أجل إساءة عشرتها وتضييقها على الزوج فإننا نقول لا، إنك لا تحلي للزوج الأول، وهذا واضح، وهو الذي ينبغي أن يعمل به من أجل أن نحول بين النساء وبين الإرادات كفافة. طيب، يقول أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها، هذا يسمى النكاح المعلق. النكاح المعلق، زوجتك ابنتي إذا صار يوم العاشر من شهر ربيع الثاني، قال قبلت، فجاء يوم العاشر، إن أعيد العقد فالنكاح صحيح في العقد الأول ولا بالثاني؟ بالثاني. وإن أقر العقد الأول النكاح على كلام المؤلف ليس بصحيح. وقال الصورة الثانية قال زوجتك إن رضيت أمها أو إن رضي أخي، يكون هذا الرجل له أخ عزيز عليه أكبر منه فقال زوجتك بنتي إن رضي أخي، قال قبلت فرضي الأخ، هل يصح العقد أو لا؟ كلام المؤلف لا يصح، كل نكاح معلق لا يصح. والصحيح أن في ذلك تفصيلا، إن كان مجرد تعليق فالقول بعدم صحة العقد صحيح، مثل زوجتك إذا جاء اليوم العاشر من شهر ربيع الأول الثاني. أما إذا كان التعليق فيه غرض مقصود فالنكاح صحيح، زوجتك إن راضي أخي فذهبنا إلى أخي قال رضيت، نقول خذ بنت امرأتك، لا حاجة نعيد العقد، يعني عقدنا على إن رضي الأخ، وهذا شرط مقصود ولا غير مقصود؟ قول يا أخوان مقصود غرض صحيح. لكن إذا كان في اليوم العاشر من ربيع هذا في الغالب أنه غير مقصود، ربما يكون مقصودا بحيث أن يكون هناك في الأيام هذه شغل يحتاجون المرأة فيه، ربما يكون، لكن الغالب أنه ما في شيء، ما في غرض مقصود. إذن خلاصة القول أن النكاح المعلق على شرط نكاح غير صحيح ولو وجد الشرط على كلام المؤلف وعلى ما نختاره سمعتموه. طيب لو قال زوجتك بنتي إن شاء الله قال قبل، نقول هذا صحيح، لأن مجرد الإجابة والقبول يدل على أن الله شاء ذلك، ولو شاء الله ما ولو شاء الله غيره ما حصل. طيب زوجتك بنتي إن كانت بنتي، وهما يعلمان أنها بنته، نعم هذا صحيح، حقيقة الأمر ليس بشرط، بيان للواقع، هذا في الحقيقة بيان للواقع. قال زوجتك بنتي إن كانت قد انقضت عدتها، وهم يعلمان أنها قد انقضت العدة، يصح وعلى قول الصحيح. أما إذا كان لا يعلمان انقضاءها فكلام المؤلف يدل على أنه لا صح، والصحيح أنه يصح، الصحيح أنه يصح إذا تبين أن العدة قد انقضت. وقد يقال بأنه لا صح لأن كونها معتدة لا يصح عقد النكاح عليها، فإذا قلنا إن كان العدة وقد انقضت صار النكاح مترددا فيه فلا يصح حتى يعلم أنها قد انقضت ثم يعاد العقد. يقول أي هذا صحيح. قال في أيضا الشرط الثالث قال أو قال زوجتك إذا جاء غد إذا جاء غد فطلقها أو وقته بمدة بطل الكل، وهذا الأخير يسمى نكاح المتعة، يعني النكاح الذي لا يراد به إلا المتعة فقط، وهو النكاح الموقت. كل نكاح موقت فإنه نكاح متعة وهو فاسد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرمه. وكان في الأول مباحا ثم ثبت تحريمه إلى يوم القيامة، كما في حديث سبرة بن معبد الجهني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب وقال إن ذلك حرام إلى يوم القيامة. وهذا الحديث يدل على أنه لا يمكن نسخه، أي نسخ التحريم. وجهه أنه قال إلى يوم القيامة، معناه لا يمكن أن يدخله النفس، وهذا هو الحق. فنكاح المتعة حرام ولا تحل به الزوجة، ومن جامعها فيه فقد جامعها جماعا محرما كالزنا، لأن حقيقة نكاح المتعة استئجار المرأة للاستمتاع بها في وقت معلوم، هذا نكاح المتعة. وهذا هو مذهب، هو قول أهل السنة والجماعة. وذهبت الرافضة إلى حل المتعة، إلى حل نكاح المتعة، وقالوا يجوز للرجل أن يتزوج بنية ويشترط مدة معينة، وعلى هذا فالمهر يختلف أو لا يختلف؟ إذا كانت المدة أسبوع فالمهر 60 ريال، إذا كانت المدة 14 يوم المهر كم؟ 140 ريال، أجرة تماما بالضبط. فهو في الحقيقة استئجار على زنا والعياذ بالله، ثم هو منافي للنكاح، للمقصود من النكاح، المقصود من النكاح البقاء والمودة والاستمرار بين الزوجين، ثم هو سبب لاختلاط الأنساب. إذا تزوج هذه لمدة أسبوع وطلقها، أو ما نقول طلقها، عندها العقد، ما في تطليق، المتعة ما فيها تطليق، مدة معينة تبتدئ من إلى، وإذا وصلت الغاية انفسخ النكاح تلقائيا بدون اختيار. يجي إنسان آخر يقول أنا بتزوجها، يا رجل في عدة انتظر. قال ما أنتم، هذا الرجل يمكن ما جامع، يمكن لم يجامع، ربما يزوج وتكون حاملة من الأول وهي لا تشعر، ثم يأتي الثاني فيسقي ماءه زرع غيره. فالمهم أن مفاسدها كثيرة كثيرة، هذا بقطع النظر عن ثبوت السنة في تحريمه. طيب، فإن نوى ذلك بلا شرط، يعني نوى بنفسه أنه يتزوجها لمدة شهر ما دام في هذا البلد ثم يطلق، فالمذهب لا يجوز، المذهب أن هذا حرام، لأنه إن أضمر في نفسه دون بيان فهو غش وخداع للزوجة وأهلها، وإن أبداه وأظهره صار متعة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوها زوجة وإنما نواها متعة. ولأن من نوى التحليل كما سبق قبل قليل فنكاحه غير صحيح، لأن الأعمال بالنيات، فكذلك من نوى المتعة فنكاحه غير صحيح. ولكن لو قيل إن النكاح صحيح لكن يأثم لأنه غش لكان له وجه، يعني لو أن أحدا أقدم على هذا ولا أخبر الزوجة ولا أولياءها بذلك، لكن لما دخل عليها رغب وأراد تبقى، فعلى المذهب نقول النكاح غير صحيح ويجب التفريق، وعلى ما نراه يكون النكاح صحيحا ويتوب إلى الله تعالى مما أضمر، لكننا لا نشجع على هذا الشيء لأنه حرام في الأصل. ثم إن بعض الناس بدأ والعياذ بالله يستغل هذا القول بزنا صريح، صار بعض الناس والعياذ بالله الذين لا يخافون الله ولا يتقونه يذهبون إلى الخارج لأجل أن يتزوج، ما هو لغرض، يعني ليس غريبا في البلد يطلب الرزق أو يطلب العلم وخاف من الفتنة فتزوج، لا، هو نفسه يروح لأجل يتزوج، ويقول النكاح بنية الطلاق جائز. وقد سمعنا هذا من بعض الناس الآن يذهبون إلى بلاد معينة معروفة والعياذ بالله بالفجور، يقول بذهب وقت العطلة تنزه وشوف الناس وتزوج، حتى بعضهم يقول يتزوج أكثر من 10 نساء في مدة 20 يوم، لأنهم لا يخافون الله ولا يراعون العدة ولا شيء. أو يقول طلقتك بالثلاث والثلاث بائنة والبائن كالمعدوم، يصير فقير ما شاء الله عنده هو من أفقه الفقهاء. نعم، هذا أيضا حرام لا يجوز. ولذلك يجب أن نقول إن هذا حرام ممنوع، حتى لو كان من الوجهة النظرية مباحا، فهو من الوجهة التربوية يجب أن يكون ممنوعا، لأنه صار وسيلة للفسوق والفجور، نسأل الله العافية. ونقف على الشرط الفاسد الذي لا يفسد إن شاء الله تعالى، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم خيرا، وأن نبدأ به إن شاء الله في الإجازة المقبلة. نسأل الله أن يمتعنا وإياكم على زيادة عمل صالح. نعم. شيخ بارك الله فيك، إذا قال فقد ليس من شرط الزوجة عدم زواج الزوج بعد أن لا يتزوج عليه. طيب. إذا قال كيف هذا وقد يتأثر عليه مثلا؟ إيش المثال؟ إن كل زوجة كانت من زوجها كلهم يعلمون. طيب إذا اشترط المرأة لا تتزوج عليه، هل هو مجبر؟ هل هو مجبر أن يقبل الشرط؟ ما في بنات آدم إلا المرأة؟ أبدا، إذا وجدت إذا لم يكن في البلد إلا هذه المرأة فلأعطيك فتوى أنها شرنا الخارج جمنا. لا لا، هو على كل حال، على كل حال يقال الحق للزوج، إن شاء وافق وإن شاء لم يوافق. نعم، أبين. ما يصح الشرط الثاني، لا يصح أن لا يطلق. لا، مهم حق الزوج، هذا الفتوى الله للزوج، وهذا يمنع ما أحل الله. لا، ما قلنا هكذا، قلنا قد يجوز الاستدامة دون الابتداء، يعني عكس ما قلنا، الاستدامة تجوز دون الابتداء، وهذا له نظائر. فهمت؟ لا صح الكاذب، شو الكاذب؟ صدق يا جماعة. لا، ما هو صحيح. أليس الطيب للمحرم يجوز استدامته وابتداؤه؟ لا يجوز. مراجعة المطلقة في الإحرام جائز، وابتداء النكاح ليس بجائز. نعم. بارك الله فيكم، من أدلة المذهب على أن هذا النكاح لا يجوز. أي نكاح؟ على أن نكاح من نوى الطلاق من غد لا يصح. نعم. النية. نعم. وقاسوها على من نوى التحليل. نعم. فكيف نرد على هذا القياس؟ مع أنه قد يقول قائل هذا قياس جلي. نعم. نعم صحيح. هو قياس جلي، لكن الفرق أن التحليل أصله إذا نوى التحليل لم ينعقد النكاح. وهذا نقول لأنه ربما يرغب وتبقى معه، فهو لا يتعلق بالغيب، مع أنه الحقيقة فرق ضعيف، لكن أنا اللي أرى في هذه المسألة أنه النكاح صحيح، لكنه حرام من أجل الغش. أما من ناحية التربوية فأرى منعه، وأن من علم أنه تزوج من أجل أن يطلق يجب أن يؤدب، ويجب أن يفرق بينه وبين زوجته، لئلا ينفتح باب الزنا. الآن نسأل الله العافية ينفتح باب الزنا، وهذا الكتاب الذي ألفه الشيخ صاحب منصور في النكاح نية الطلاق فيه أدلة قوية على هذا، على أنه ممنوع. نعم. الشيخ، هل تكون الفتوى خاصة يعني بمن يدرس ويسعى للاستثناء، ولا يعني على القول الثاني نمنع مطلقا؟ لا، أنا أرى منعه مطلق، حتى اللي يسعى للاستثناء نقول تزوج بنية أنها زوجك، وإذا لم ترغب فيما بعد طلق. نعم. وهو من عندي ما أحل الله، إذا شرطت ألا تزوج في نفس الوقت ما بقي معه. لا سلامة، لأن هذا يتعلق بالغيب، يعني في خلوه من الزوجة الأخرى. أما هذا بإلزامه ما لم يلتزم، يعني كون ما تطلق ماذا يصنع؟ تبقى معه أبد العابدين وهي امرأة شوخة بذيئة اللسان. ها؟ اي اقول هذا الزام بما حله الله له، يعني الله حل لك ان تطلق، ثم في الزامه ان لا يطلق مشقه عظيمه. النهايه ايضا، النهايه يقول انا من موهب بهذا الشرط، انا لا اوفي بهذا الشرط وبطلق، وش يلزمني من بعد؟ هل لو اشترطت توافق عليه وهو يعرف بطلانه؟ ايش؟ توافق عليه نعم. وهو يعرف بطلانه نعم. طلقها طلقها او طلقها؟ هل يقول الصحيح ما يلزم؟ هل يقول الصحيح ما يلزم أصلا؟ نقول هو ما يمكن يطلق، ترغبين تبين ولا أبسخ العقل؟ لا خداع ما يجوز أصلا. إذا قالوا بشرط أنك تطلق زوجك، يقول هذا شرط الآخر، ولا يمكن أن أقدم على هذا الشرط، ونكاح فيه شرط باطل ما تفصل. نعم شيخ، لأن اشتراط الزوجة عدم التفرد وعدم الزوجة لا يخالف كتاب الشيخ السنة؟ لا ما يخالف كتاب الشيخ، حل الله لعبد إيه. لكن كل الشروط اللي تنافي مطلق العقد كلها إما فيها منع أو تخليص، حتى الشروط في البيع وكل الشروط التي في العقود فإنها لا بد أن تحدد العقد الذي أطلقه الله، هذا لا بد منه. وهذا الآن هو حقه أن يتزوج، لكن قال أنا لن أتزوج، طيب أسقط حقه، ولا فيه ضرر على الغير مثل شرط طلاق الضرر، ما فيه ضرر على الغير. نعم الوقت طيب، خمس دقائق بعد راح خمس. طيب هذا ما لازم تعذر منه. لو قدر أن المحلل بعد ما عقد هذا المرأة يعني نكاحه خاطئ ايش؟ النكاح قلنا فاسد. اي نعم. واذا حملت في هذه المده لو قدر ان المراه حملت، الولد ترجع الى من؟ ان كان يعلم ان النكاح باطل واقدم عليه فهو ولد زنا، حكم اولاد الزنا، وان كان لا يعلم فهو له، لانه ولد بشبهه. هذا القاعده كل الأنكح اللي يعلم إذا مطانا فيه فالولد ليس له ولا بزين، وجماعه إياها جماع زين. نعم انتهى الوقت كل ذا. نعم حتى عاكس نذير أبطين بالله نوضع مهم. طيب لو دخل رجل بين الزوج محلل خارجي بدون علم المن دون الزوج بدون علم ما طلقه، هل نقول تحل الزوج؟ لا ما تحل. إذا علم أنه محلل ما، لكن إذا كان لا يعلمان سلم من اللعن، لعن المحلل ومحلل له. إذا كان لا يعلمان سلم من اللعن. إذا علم بعد فترة هل يفرق بينهم؟ يفرق بينهم نعم. هنا يحرم على الزوج أن يعزل عن المرأة إلا بإذنه، لأن لها حق في الأولاد. فإذا تبين أن رجل عقيم، فإن شرطت أنه ليس بعقيم في العقد فلا تصح، وإن لم تشترط فللعلماء في ذلك قولان، والصحيح أن لها أن تفسخ إذا تبين أنه عقيم. ألم تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداهن. طيب، وهل يمكن أن أجعل عقدة النكاح الذي هو من أشرف العقود وأعظمها خطرا بيد امرأة ناقصة؟ ونوري. سبحان الله، ابشر بأنه إذا خرجت في السوق ووجدت هذا الشاب الجميل المملوء شبابا وأنت لك 45 سنة، شف تراك في الطلاق الثلاث سائل بينونة الأرض من السماء، والله ما يجوز أبدا. لكن يجوز الخيار، شرط الخيار لغرض المقصود، مثل أن تقول إن طاب لي المسكن فلي الخيار، فالنكاح باقي وإلا فلي الخيار. ثم تبين أن المسكن غير طيب، إما لسوء العشرة مع والدي الزوج أو مع إخوانه، أو إن الزوج رجل شحيح، فهذه لها خيار، الخيار واضح لها غرض. أما مجرد لي أن أطلقك هذا ما يصير، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، والطلاق يد الرجال، ولا يمكن أن نجعله بيد النساء. النساء في الحقيقة ناقصات عقل ودين، يمكن لو ترى رجلا شابا أحسن من زوجها وأجمل تركت، ويمكن أيضا لو يتزوج امرأة طلقت تأخذ غيره على طول طلق، وفي هذا الحال من عليه العدة؟ العدة على من؟ عليه على المطلق ولا المطلق؟ ولكن غير عنده، ولكن نعم. هل الزوج يعطي امرأة طلاقها؟ يوكلها بالطلاق، لا بأس، يعني يوكلها بحيث انه في الوقت، يعني اذا اراد الطلاق تطلق نفسه. اي ما في بأس، لان هذا جده، هي شاء لم يوكل. شيخ غير موجود عندنا هذا. ما يصح هذا بارك الله فيك. أولا حق للزوج إذا إذا إذا إذا تم العقد، فإن ألحق بعد العقد لم يلحق، وإن قارن العقد فليس حقا له لأنه لم يتزوج. والله يقول: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. أقول هذا غير موجود عندنا. ها؟ غير موجود عندنا ذلك. الحمد لله. كيف يجي هذا سامح؟ هذا من بحر يا شيخ، وإحنا من قبل. صحيح، وبين الفرق اي نعم الصعيد ما عندهم الكلام هذا مشكله والله غرائب. تدري وش السبب في هذا؟ السبب هو محاوله ان تكون المراه كالرجل. اي نعم، محاوله ان تكون المراه كالرجل، وباكر بعدين يخلى عقد النكاح بيده. مشكله. نعم، تخطب الرجل وتقول فتقول له: زوجتك نفسي كذا، أو هو يقول: زوجت نفسي إياك. صحيح. على كل حال هذا نظر لفكرة غربية، أن تكون المرأة مساوية للرجل في الحقوق، وهذا جهل منافي للفطرة والطبيعة التي خلق الله عليها المرأة. المرأة ناقصة في كل شيء، وانظروها في البيوت الآن كيف نقصان. الآن النساء نظر مثل بسيط، إذا خرج موضة في الصباح في اللباس على شكل معين اشترط، في العصر جاء الموضة أخرى اشترط، نعم اشترط، في الصباح تملأ البيوت من الثياب، ما يمكن أبدا. ولنقص على هذا الجماعة، ما هو فيك أسئلة كثيرة؟ لا خلاص انتهى. اللي بعده. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشروط والعيوب في النكاح. إذا شرط الطلاق ضرتها لا خاصة منها. الفصل اللي بعده. الفصل اللي بعده. إيه هو الفصل اللي بعده. وإن شرط ألا مهر لها أو لا نفقة أو أن يقسم لها يقسم. نعم. أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، أو شرط فيها خيارا، أو أن جاء بالمهر في وقت كذا، وإلا فلا نكاح بينهما، بطل الشرط وصح النكاح. وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكرا أو جميلة أو نثيبة أو نفى عيب أو نفى عيب لا ينفذ به النكاح، وبانت بخلافه فله الفسخ. وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن للنكاح شروطا وله شروط فيه، وأن الفرق بينهما من وجهين أو ثلاثة. الفرق الأول يا عبد العوض، الفرق الأول أن الشروط يعني النكاح تكون يعني في صلب العقد، شروط النكاح تكون في صلب العقد، والشروط في النكاح يعني هذا قول يتوقف عليها صحة العقد، وشروط في النكاح لا يتوقف عليها، يعني شروط النكاح يتوقف عليها صحة العقد، والشروط في النكاح يترتب عليها لزوم العقد. طيب، واضح الفرق هذا؟ يعني معناه شروط النكاح إذا فقد شرط منها بطل النكاح. الشروط في النكاح إذا فقد شرط منها فالنكاح بحال صحيح، لكن يتوقف عليه لزوم النكاح، بمعنى أن الذي شرط له هذا الشرط إن شاء أبقى النكاح وإن شاء فسق النكاح. دقيقة، مثال ذلك: شرطت المرأة على زوجها أن يسكنها بفلة بدل من الشقة، هذا شرط نكاح ولا شرط في النكاح؟ في النكاح. الرجل تزوجها ودخل بها ولكنه لم يسكنها بفلة، فهل نقول بطل النكاح؟ لا، لكن نقول يتوقف عليه لزوم النكاح. الآن للمرأة الخيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت فسخت العقد. هذا واحد. الفرق الثاني، شروط النكاح من وضع الشارع، بمعنى أن الله وضع هذه الشروط إما في الكتاب والسنة. والشروط في النكاح من وضع المتعاقدين أو أحدهما، يعني لولا أنهما شرط ذلك ما صار شرط. طيب، شروط النكاح لا يجوز إسقاطها. نعم. وشروط النكاح يجوز. نعم، شروط النكاح لا يمكن إغفالها وإسقاطها. فلو قالت المرأة مثلا: أنا أريد أن أزوج نفسي، أنا راضي بالزوج ولا حاجة أن والدي يعقد النكاح، قلنا لا يمكن هذا، لأن الولي شرط من شرطه الشارع لا بد من وجوده. الشروط في النكاح إيش؟ يجوز إسقاطه ممن هي له، فيجوز للزوجة في المثال الذي ذكرنا قبل قليل أن تسقط الشرط الذي شرطته على الزوج، أن يسكنها في فلة بدلا من الشقة. واضح؟ نعم. يعني الشروط في النكاح لا تثبت إلا بشرط، وشروط النكاح ثابتة ولو بدون شرط. يعني فمثلا لو خطب امرأة لا نقول إنه لا يزوجها وليها إن شرطت ذلك، بل نقول لا يزوجها إلا وليها شرطت أم لم تشرط. نعم، شروط النكاح كلها صحيحة معتبرة، لأنها من وضع من؟ من وضع الشارع. الشروط في النكاح بعضها صحيح وبعضها فاسد. في الشروط لو اشترطها العاقد ما تصح. هذه الفروق واضحة. الشروط في النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صحيحة وفاسدة مفسدة للعقد وفاسدة غير مفسدة للعقد. الأقسام كم؟ ثلاثة. صحيحة، فاسدة مفسدة للعقد، فاسدة غير مفسدة للعقد. ثم الصحيحة، هل يجب الوفاء بها أو الوفاء بها سنة؟ في ذلك خلاف بين العلماء، منهم من قال الوفاء بها سنة لأن الشارط له أن يفسخ العقد إذا لم توف له، ومنهم من قال إن الشروط إن الوفاء بها واجب، وهذا هو الصحيح أن الوفاء بها واجب لعموم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقول الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فإذا كانت الشروط في البيع يجب الوفاء بها، فالشروط في النكاح من باب أولى، وهذا هو الصحيح. مثال ذلك، اشترطت المرأة على زوجها أن لا يتزوج عليها فقبل، وعقد النكاح على أن لا يتزوج عليها، فهل نقول الآن أنت أيها الزوج يسن لك أن لا تتزوج على هذه المرأة، أو نقول يجب أن لا تتزوج على هذه المرأة؟ الصحيح الثاني أن نقول يجب. فإذا قال أنا إذا تزوجت فلها الخيار، قلنا لكن أنت الآن تجبرها إجبارا على هذا، هي لا تريد أن تفارقك، هي ترغب أن تبقى معك، فكيف تقول أنا لا أجبرها على البقاء، لكن هي تريد أن تبقى، لا تريد أن تبقى معك 10 أيام ثم تطلقها أمام الناس وقد أفسدت بكارتها وأسقطت رغبة الناس فيها. فالصواب أن الوفاء بالشروط في النكاح واجب، وقد ذكرنا لوجوبه دليلين من القرآن ودليلا من السنة. سبق الكلام على جملة من الشروط في النكاح، وبقي جملة، قال المؤلف رحمه الله وإن شرط ألا مهر لها بطل الشرط وصح النكاح. كذا عندكم؟ وإن شرط ألا مهر لها بطل الشرط وصح النكاح. ما عندكم هكذا؟ عندكم هكذا؟ انظروا يا أخي، انظروا بأعينكم. وبقي جملة، قال المؤلف رحمه الله وإن شرط ألا مهر لها بطل الشرط وصح النكاح. كذا عندكم؟ وإن شرط ألا مهر لها بطل الشرط وصح النكاح. ما عندكم هكذا؟ عندكم هكذا؟ انظروا يا أخي، انظروا بأعينكم. موجود، لأن قوله بطل الشرط وصح النكاح جواب لكل جمل الشرطية السابقة، أفهمتم؟ وإذا كان جوابا لكل جملة صار مقدرا بعد كل جملة. إذن إذا شرط أن لا مهر لها بطل الشرط وصح النكاح. امرأة مثلا خطبت رجلا من الناس ترغب أن تتزوج فيه، فعرضت نفسها عليه فقال لها أقبل هذا لكن بشرط أن لا مهر علي. قالت نعم لا مهر علي، فتزوجها بشرط أن لا مهر لها وتم العقد. يقول المؤلف بطل الشرط وصح النكاح، ومقتضى هذا أنه يلزمه المهر والنكاح صحيح، لأن معنى بطل الشرط، ما هو الشرط هنا؟ أن لا مهر له، نقول هذا بطل، بل لها مهر والنكاح صحيح. طيب المهر ما هو؟ المهر قال العلماء مهر المثل، لأن النكاح أوسع من البيع، البيع لا يصح البيع بثمن المثل لكن النكاح يصح، فنقول صح النكاح ولها مهر المثل. المهر المثل، المرأة هذه امرأة ذات حسب وجاه وسلطة، امرأة أمير كبير، بنت رجل كبير، بنت رجل أمير كبير، مهر مثلها في العادة 100,000، فماذا يكون الأمر؟ يلزم هذا الزوج المسكين الذي تزوج بدون مهر يلزمه كم؟ 100,000. يقول الآن النكاح صح وعليك 100,000. قال يا جماعة ما أنا ما أسوق ولا 10 ريالات. قلنا يلزمك مهر المثل، لأنك أنت طماع تريد امرأة بلا شيء ولا هذا غير حاصل، والمرأة هذه قيمتها رفيعة. إيش نعمل؟ يدفع، وإذا أبى حبس إذا كان يستطيع أن يسدد يحبس حتى يسدد، وإن كان فقيرا يبقى في ذمته. المهم أنه يصلح العقد وعليه مهر المثل. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن العقد غير صحيح، العقد غير صحيح، ولا يحل له أن يستبيح هذه المرأة، لأن الله اشترط للحل أن يكون بمهر، فقال الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم إيش؟ أن تبتغوا بأموالكم، لا أن تبتغوا مجانا. وعلى هذا فنقول العقد غير صحيح، وفي أمان الله ما تحل لك المرأة. أيهما أهون عليه؟ الثاني أهون، ما لم يكن قد جامعها، فإن كان قد جامعها فعليه مهر المثل ويفرق بينهما. لكن الثاني أهون إذا لم يكن جامعها، مثل أن يكون مثلا دخل عليها وباشرها واستمتع بها لكن بدون جماع، فنقول حينئذ ليس عليك مهر، ولكن نكاحك غير صحيح. أفهمتم؟ كلام شيخ الإسلام رحمه الله أقرب إلى الصواب، لأن الله اشترط للحل أن نطلب ذلك بأموالنا، وما كان شرطا في عقد فإن العقد لا يصح بدونه. شرط أن لا نفقة لها، يعني امرأة خطبت رجلا ليتزوجها، قال نعم ولكن أنا فقير، شرط ما علي نفقة، قالت لا نفقة علي، واتفقوا على هذا. المهر هل هو منفي في قولها نفقة لا أو لا؟ المهر لا، ليس منفي لأنه ليس من النفقة، فنقول العقد صحيح ولها المهر المسمى وليس لها نفقة أو لا. العقد صحيح والشرط باطل. نقول أنفق، الرجل قال كيف أنفق وقد أسقطت عني النفقة؟ نقول لأنها أسقطت عنك شيئا مستقبلا لم تقبضه، ومن أسقط شيئا مستقبلا لم يقبض فله الرجوع فيه، فلها أن ترجع وتطالب بالنفقة. فإذا قال أنا لا ليس عندي شيء ولها خيار، إن شاءت فساخت العقد وإن شاءت لم تفسخ، نقول هذا حق. الآن نقول للزوجة أنت ترضين هذا الرجل بدون إنفاق لأنه فقير تبقي معه، تريدين فسخ النكاح فلك ذلك. إذا شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، يعني رجل تزوج امرأة على امرأة سابقة وهي الضرة، وسمي الضرة لكثرة المضارة بينها وبين الزوجة الأخرى في الغالب، هو لما خطب هذه المرأة قالت أنت رجل معك زوجة والزوجة كبيرة السن وأنا أقبل هذا بشرط أن تقسم لي يومين ولها يوما واحدا. ما تقول في هذا الشرط يا عبد الله؟ العقد صحيح والشرط باطل. لماذا؟ لأن في هذا إضرارا للزوجة الأولى وإسقاطا لحقها، وهذه الزوجة الثانية لا تملك إسقاط حق الزوجة الأولى. صحيح يا جماعة ولا لا؟ إذا قالت لي يومين، اقسم لي يومين ولها يوما واحدا، هذا ضرر على المرأة الأولى، لأن حق المرأة الأولى أن يقسم لها يوما وللثانية يوما، فالشرط هنا غير صحيح، والنكاح صحيح. طيب إذا شرطت أن يقسم لها أقل من ضرتها، يعني قالت اقسم لي يوما ولضرتك ولضرتي يومين، لا ما له قوة، غير صحيح. النكاح صحيح والشرط باطل. النكاح صحيح والشرط باطل. لكن هل تتوقعون أن هذا الشرط يقع من المرأة؟ نعم يمكن تكون المرأة الثانية مدرسة، أو ذات عمل، وتقول لا أريد أن تأتي لي يوم ويوم، أبيك تأتي لي يوم وللضرة الأخرى يومين، أو تقول لي يوم ولها ستة أيام. اليوم يوم الخميس مثلا والجمعة إجازة، والباقي للمرأة الأولى، فقال ما في مال. ما حكم النكاح والشرط باطل على كلام المؤلف؟ باطل. لماذا يكون باطلا؟ فيما إذا نقول فيما إذا اشترطت أن يقسم لها أكثر من ضرتها، بطلان الشرط واضح. ما ما ما وضوحه؟ لأنه عدوان على حق الزوجة الثانية. لكن إذا اشترط أن يقسم لها أقل من ضرتها، فما المحظور؟ قالوا لأن في ذلك إسقاط لحق الزوج، لأن من حق الزوج أن يقسم لامرأة يوما ولامرأة أخرى يوما آخر، وهذا إسقاط لحقه. والجواب عن هذا أنه قال نعم هو إسقاط لحق الزوج، ولكن برضاه واختياره، وما المانع؟ ولهذا كان الصواب أنه اشترطت أن يقسم لها أقل من ضرتها ورضي بذلك، فالشرط صحيح. يقول رحمه الله أو شرطت فيه خيارا صح العقد وبطل الشرط. كيف شرطت فيه خيارا؟ قالت نعم بشرط عليك أن لي الخيار لمدة 3 أيام، فهذا الشرط باطل، لكنه لا يبطل العقد. وليس كالمتعة، المتعة إذا حدد النكاح 3 أيام 4 بطل العقد، أليس كذلك؟ لكن هذا لم تحدد المدة، هذا شرط الخيار، وجائز أن تختار البقاء وأن تختار الفسخ. والمتعة فيها خيار بين هذا وهذا؟ لا. تعرفون المتعة يا جماعة ما هي؟ هو النكاح المؤقت، لكن هنا النكاح غير المؤقت. المؤقت فسخه، وفرق بين كونه مؤقتا فسخه بمعنى أن الإنسان إن شاء فسخ وإن شاء لم يفسخ، وبين كونه مؤقتا محددا لا يتعدى هذا الوقت. إذن إذا شرطت قالت لي خيار 3 أيام، وهي امرأة ذكية، قالت 3 أيام يمكنني فيها أن أعرف هذا الرجل ومدى عقليته ومدى معاملته، فأبشرت الخيار، فقال نعم أهلا وسهلا. الرجل مشفق على على على تزوج هذه المرأة وحريص، نقول يصح يصح العقد ويبطل الشرط، لأن النكاح حق لازم، والذي بيد الخيار هو الزوج. وإذا شرط المرأة الخيار صار الخيار بيد من؟ بيد الزوج. ومثل ذلك لو قالت أنا أقبل النكاح لكن لي الخيار بين إمضاء العقد وفصله إذا عرفت أهلك وجالستهم. نعم، إذا عرفت أهلك وجالستهم إن استمرت الحال على ما ينبغي فالنكاح بحاله، وإن وجدت ما يكدرني فليتصل. فقال ما في مال، فهنا يصح العقد ولا يصح الشرط. والصحيح أن العقد والشرط كلاهما صحيح، لأنه إذا صح شرط الخيار في البيع فشرطه في النكاح من باب أولى، لا سيما إذا كان هناك غرض مقصود. وشرط المرأة في الخيار لا شك أن لها فيه غرضا مقصودا، ففي الأول الذي قلنا إن اشترط الخيار لمدة 3 أيام تستفيد بهذه المدة إيش؟ الاطلاع على حال الرجل ومعرفة أخلاقه ومعرفة قدرته على حق المرأة. نعم، فهذا مقصود شرعي. وفي المسألة الثانية لها أيضا غرض شرعي، وهو أن تعرف حال أهله وكيف يعاملونها، لأن بعض الناس يكون أهله شغل على زوجته. إذن القول الثاني أن شرط الخيار فيه صحيح، وهذا هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يجوز شرط الخيار في النكاح لأن فيه غرض مقصودا. يقول أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، بطل الشرط وصح النكاح. الرجل ليس عنده مهر فقالت له أنا أقبل النكاح لكن بشرط إن جئت بالمهر في خلال 6 أشهر وإلا فلا نكاح بيننا. يقول المؤلف النكاح صحيح والشرط غير صحيح. دخل على هذا الشرط فمضت 6 أشهر ولم يأتي بالمال، ما لم يأتي بالمهر، فهل لها خيار؟ أجيب على كلام المؤلف. ها؟ الشرط باطل، الشرط باطل فليس لها الخيار، ولكن الصحيح في هذه المسألة أن لها الخيار، لأن هذا شرط المقصود فلها الخيار. إن شاءت بقت معه متى جاء بالمهر جاء به، وإن شاءت فسخت، لأن اشترطت شيئا لها فيه غرض صحيح. والمسلمون على شروطهم إلا شرط ما حل حراما أو حرم حلالا، وإلا فنعك بينهم بطل الشرط وصح النكاح. إذن ما هي المسائل التي اخترنا فيها خلاف ما قال المؤلف؟ أولا إذا شرطت أن يقسم لها أقل من ذرته، والثاني إذا شرطت الخيار، والثالث إذا شرطت إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، والرابع إن شرطت أن لا مهر لها. بينا أن الصحيح عدم صحة النكاح، وأن لا نفقة، إن شرطت أن لا نفقة لها قلنا أيضا الشرط صحيح، الشرط صحيح. وأما قول المؤلف إن هذا شيء مستقبل والمستقبل لا يمكن إسقاطه لأنه يتجدد، نقول هذا مستقبل ولكنه حق للمرأة وقد أسقطته، والمسلمون على شروطهم. إذن الواقع أننا خالفناهم في كل المسائل، لكن منها ما قلنا إن النكاح غير صحيح، ومنها ما قلنا إن النكاح صحيح والشرط صحيح. ثم قال وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، شرطها مسلمة فبانت كتابية فله الخيار ولا لا؟ له الخيار، ولهذا قال فله الفصل. إنسان تزوج امرأة على أنها مسلمة ولكن لم يشرف أنها مسلمة، ولما دخل عليها وجد أن الصليب على صدرها وأنها تقول أشهد أن عيسى ابن الله والله ثالث ثلاثة، فباقته بهذا. رجل دخل على امرأة على أنها مسلمة وإذا هي صليبية، له الخيار أو لا؟ ليس له الخيار إلا إذا شرط أنها مسلمة، ولهذا قال المؤلف إن شرطها مسلمة، فدل هذا على أنه إذا لم يشرط أنها مسلمة فبانت يهودية أو نصرانية، أي صليبية أو صهيونية، فليس له الخيار. سبحان الله، غرائب هذا. هذا قد يكون ليس غريبا إذا كانت البلاد مختلطة بين اليهود والمسلمين والنصارى، لكن غريب إذا كان في بلاد الإسلامية أكثر أهلها المسلمون، فنقول اشتراط كونها مسلمة وإن لم يكن باللسان فهو إيش؟ بالحال. فالصواب أن له الفصل في هذا الحال، والفصل لاحظوا أنه غير الطلاق، الفسق يرجع بالمهر على من غرق، والطلاق بعد الدخول يستقر به المهر. طيب، شرطها بكرا، شرطها بكرا ولما دخل عليها وجدها ثيبا، له الخيار أو لا؟ له الخيار، فيفسخ ويرجع بالمهر على من غرق. طيب، فإن لم يشرطها بكرا ووجدها ثيبا فليس له الخيار، ليس له الخيار، حتى لو علم من هذه البنت لم تتزوج من قبل ثم وجدها ثيبا فلا خيار له، لأنه لم يشترط ذلك. المشكل هذا إذا قال لو كانت متزوجة أحب إلي من أن أجدها ثيبا وهي لم تتزوج، لأن هذه الثيوبة من أين جاءت؟ من جماع، وقد يكون هذا الجماع محرما، وقد تكون المرأة مغتصبة، وقد تزول بكرتها بغير الجماع، لكن المهم أنه إذا لم يشترط أنها بكر فوجدها غير بكر فلا خيار له إلا إذا شرط. فإن قال قائل أفلا تجرون الشرط العرفي كالشرط اللفظي، بمعنى أن كل أحد يعرف أن الإنسان إذا تزوج بنتا لم يسبق أن تزوجت فهي بكر، ولا حاجة للإنسان يشترط على هذا، قلنا هذا هو الواقع. لكن الآن بدأ الناس الذين يكتبون عقود النكاح يذكرون البكر، تزوج فلان بن فلان البكر فلان بن فلان، فينصون على هذا، نقول هذا فيه راحة حتى لا يحصل خلاف بين الرجل وامرأته فيما لو وجدها غير بكر. طيب، إذا شرطها جميلة، أنت ماذا؟ أي ليش ما أعلنت هذه؟ ما أعلنت، تحابيكم اليوم. أي طيب، نخلي أجل البقية البكر غدا إن شاء الله. نعم، ترى علشان بس ما دمت وادخلها هنا ولا بالعاده ما في سؤال. اي نعم، تفضل. ها؟ لما شرط عدم النظر. اي نعم. دخل بها عليهم المسلم. اي نعم. ويفرق بينهما. نعم. واذا لم يدخل بها يفرق بينهما ولا شيء عليه. على القول الثاني، على قول انه شرط للصحه. نعم. اي نعم. لان العقد الفاسد لا يوجب شيئا. ها؟ ها؟ حفظ الزاد ما نخليها بالخيار. الآن ما في مقابل. طيب هو الآن أخذ المقابل. نعم. في تركتها يأخذ بدون مقابل. إيه هذا منفصل عنه ما دخل فيها. منفصل. ولهذا مالها مستقل. لو أراد الزوج مثلا أن ينتفع بمالها في حياتها يستطيع؟ ليس له ذلك. لو قيل أن هذا ليس من الأخلاق الإسلامية. هذه عجعنا مثلا المروءة شيء. يعني لو قيل مثلا هذه المرأة لها 50 سنة معك وتكون النتيجة أن تقول أنا لا يمكن أن أجهزها، يعني ربما يقال هذا خلاف المروءة. لكن إذا كان رجل ليس له مروءة بعد الرجال يقول أنا أنفق عليها يوم الناس ترجع بها، أما الآن ما لي ولا. ما نرجع للاستحباب يا شيخ على لا تعني من استحباب الوجوب، لأن المسألة تتعلق بها حق الورثة أيضا. إذا قلنا بأنه يجب عليها أن يجهزها توفر المال للورثة، وإذا قلنا من مالها نقص المال على الورثة. فالاستحباب شيء والوجوب شيء آخر. نعم يلا من يقاري. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الشروط، شروط النكاح: وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكرا أو جميلة أو نثيبة، أو نفي عيب لا ينفك به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ، وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها ولتحت عبد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الشروط في النكاح تنقسم إلى أحسنت. والأصل في الشروط هل هو الصحة والفساد؟ نعم الصحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فدل هذا على أن الأصل الصحة، وقال المسلمون على شروطهم: إلا شرطنا حل حراما أو حرم حلالا. طيب، اشترطت على زوجها أن يقسم لها أقل من ضرتها. نعم أين عبيد؟ الشرط باطل. طيب طيب، قولك على المذهب يعني أن هناك خلافا، ما هو القول الثاني؟ أنه يصح، يعني يصح أن تشترط عليها أن يقسم لها أقل من ضرتها. طيب، هل يمكن أن ترضى امرأة بأن يكون حقها أقل من ضرتها؟ خالد، كيف ذلك؟ أو عاملة مثلا تريد أن يتوفر لها الوقت. طيب، يا رجل تزوج امرأة فتبين أنها ثيب عقيم، هل له خيار في ذلك؟ نعم. ايه تزوج على ذكر، ما سمع ان هذه المرأة تزوجت من قبل ثم بانت طيبا. له الخيار. طيب نعم، انت ليس له الخيار. نعم، اذا اشترط فله الخيار، واذا ما اشترط فليس له الخيار. صح، إذا اشترط أنها بكر فله خيار، وإن لم يشترط فليس له خيار. طيب، هل نحن ناقشنا المؤلف في هذا الرأي؟ نعم فوزي. نعم، المشروط عرفا كالمشروط لفظا. والإنسان إذا خطب امرأة لم تتزوج من قبل فقد علم أنه أراد أن تكون بكرة، وعلى هذا فلا خيار. امرأة اشترطت على زوجها الخيار لمدة 3 أيام، ايش تقول من طلاب الجامعة؟ لا ايه انت ايه ما تزوجت؟ طيب نعم، على كلام المؤلف، على كلام المؤلف يبطل الشرط ويصح العقد، يعني معناه ان اذا قالت لي خيار 3 أيام فالشرط لا، ما ليس لها خيار. طيب كلمة على المذهب تعني يا عبد الله عوض ما لها أن تستطيع الخيار؟ من اختار هذا القول؟ من اختار هذا القول؟ أحسن، بارك الله فيك. وهذا هو الحق، هو الصحيح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطنا أحل حراما أو حرم حلالا. أظن وقفنا على أو نسي أو جميلة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أو جميلة يعني إذا شرط الزوج أن المرأة جميلة فبانت قبيحة فله خيار. فإذا قال قائل: أليس الزوج له أن يطلق ولو رآها جميلة؟ قلنا: بلى، له أن يطلق، لكن إذا قلنا له الخيار فإنه يرجع بالمهر على من غره. هذه هو الفائدة، الفائدة من قولنا إنه له، إن له الخيار، أنه يرجع بالمهر على من غره، وليس الفائدة أنه يفارق الزوجة، هذا أمر بيده من أصل. المهم، هذا رجل اشترط في الزوجة أن تكون جميلة، فلما دخل عليها وجدها غير جميلة، فنقول له الخيار بين البقاء على النكاح وبين الفسخ ويرجع بالزوج، هو يرجع بالمهر على من غره. طيب، فإذا قال قائل: ما هو الميزان لكونها جميلة أو غير جميلة؟ لأنه قد يكون جميلا عند شخص ما ليس جميلا عند آخر، وكل طفلة عند أمها غزالة، فما هو الضابط؟ يقال: إذا تنازع الزوج والزوجة وأهلها، وهذا قد يكون غير وارد، لكن لو تنازعوا، قالت الزوجة: أنا جميلة، قال الزوج: أنت جميلة. نعم، إلى من نرجع؟ لا مشكلة، الزوج ربما يريد أن تكون حرية. نعم، الظاهر نعم، يرجع يقال نساء متزينات نرجع إليهم. ومن ثم عرفنا أن الضرورة إلى رؤية الخاطب لمخطوبته الذي جاء الأمر به من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا رآها لم يبق له حجة، دخل على بصيرة. طيب، إذا لم يشترط أنها جميلة ثم تبين أنها قبيحة، فهل له الخيار؟ لا، ما دام لم يشترط ليس له الخيار، لأن الجمال أمر زائد على الأصل، فإذا لم يشترط فإنه لا يثبت له الخيار. أو نسيبة، نسيبة يعني ذات نسب معروف، وهو ما يسمى عندنا بإيش؟ يعني الناس الآن منهم من ينتسب إلى القبائل العربية المعروفة، هذا يسمى نسيبا، ومنهم من لا ينتسب إلى القبائل العربية المعروفة، هذا يسمى غير نسيب. فهو اشترط أن تكون نسيبة فتبين أنها أنها ليست نسيبة فله خيار. وكذلك لو اشترط أن تكون من آل الرسول عليه الصلاة والسلام من بني هاشم فلم تكن فله خيار. ولكن هل ينبغي للإنسان أن يكون مقصوده هذا؟ نقول نعم، قد يكون هذا من مقصوده، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع: لمالها إيش وحسبها وجمالها ودينها. والنسب لا شك أنه من الحسب. أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ. شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح، وذلك أن العيوب نوعان: عيب ينفسخ به النكاح وعيب لا ينفسخ به النكاح. مثال العيب الذي ينفسخ به النكاح أن يكون فيها مثلا المرأة سلس بول، هذا ينفسخ به النكاح، بمعنى أن للزوج أن يفسخ العقد ويرجع بالمهر على من غره. عيب آخر لا ينفسخ به النكاح مثل العمى. العمى عيب لكن لا ينفسخ به النكاح، فلو تزوج امرأة ودخل عليها ووجد أنها عمياء هل له الخيار؟ نعم، لا، ما ليس له الخيار. لماذا لم تقل عند العقد وأنها ليست بعمياء؟ فإذا شرط عند العقد أنها ليست بعمياء فقد شرط نفي عيب إيش لا ينفسخ به النكاح. فإذا وجدها عمياء نعم فله الفسخ، لأن الشرط الذي اشترطه لم يوجد. طيب، دخل على المرأة ووجدها صماء، لو ثار عند أذنها المدفع لم تسمع، نعم، فهل ينفسخ النكاح؟ لا، إلا إذا اشترط أنها تسمع، أنها تسمع. فتبين الآن أن العيوب إذا تنقسم إلى قسمين: عيب يثبت به الفسخ فهذا لا يحتاج إلى شرط، لا يحتاج نفيه إلى شرط، وعيب آخر نعم لا ينفسخ به النكاح فهذا يحتاج الفسخ إلى الشرط، يحتاج فسخ النكاح إلى الشرط. وأنا مثلت لكم بالعمى والصمم لأن الواقع أن العمى والصمم من أشد العيوب المنفرة. يعني تصور على كلام المؤلف عن المذهب رحمه الله، يقول: لو وجدها عميا صما بكما زمنا كبيرة في السن نعم فلا خيار لك، لا خيار لك. ليش؟ لأن هذه العيوب لا ينفسخ بها النكاح إلا إذا اشترط نفيها. ومعلوم أن أحدا لا يمكن أن يقول أن هذه ليست بعيب. هل يتصور إنسان يتزوج امرأة ثم يجدها تحمل بالزنبيل؟ نعم، يتصور ولا ما يتصور؟ ما يتصور أبدا، لا يتصور إطلاقا. والعجب أنهم يقولون لو وجد بها بخر يعني رائحة الفم الكريهة فهذا عيب ينفسخ به النكاح، ولو وجدها على الوصف الذي ذكرت قبل قليل فليس بعيب. وأيهما أولى أن يكون عيبا؟ لا شك أن ما ذكرناه أولا أولى بأن يكون عيبا. المهم على كل حال العيوب تنقسم إلى قسمين: عيب يثبت بوجوده الفسخ فهذا لا يشترط للفسخ نفيه، وعيب لا يثبت به الفسخ فهذا يشترط نفيه للفسخ، وإذا لم ينفي فلا فسخ له. طيب، كيف تمثل لقوله أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح؟ يمثل بالعمى، الصمع، البكم، العرج، الأمثلة كثيرة. فبانت في خلافه فلا فصل، وإن عتقت تحت عبد فلا خيار لها. ها؟ نعم. وإن عتقت تحت حر، تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد. إن عتقت الضمير يعود على الزوجة، تحت حر فلا خيار لها، بل إذا عتقت تحت عبد. وصورة المسألة أن تكون الزوجة مملوكة والزوج حر، فأعتقها سيدها فلها الفصل. نعم، فليس لها خيار، فليس لها خيار. لماذا؟ لأنها الآن لما عتقت صارت حرة، ولكنها لم تكن بمنزلة أعلى من الزوج، لأن الزوج حر. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غريرة حين عتقت على زوجها، وقال اختار إن شئت فاستمري معه، وإن شئت فانفسخي منه، فاختارت الفسق. وكانت تبغض زوجها بريرة مغيثا، وكان زوجها مغيث يحبها حبا شديدا، حتى كان يتتبعها في أسواق المدينة يريد منها ألا تفسخ، ولكنها أبت. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له عندها، فشفع له النبي عليه الصلاة والسلام، قال يعني ابقي مع زوجك. قالت يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة، وإن كنت تشير علي فلا رغبة لي فيه، وأصرت. المهم أنها خيرت على زوجها حين عتقت، لأن زوجها كان مملوكا حين ذاك كما جاء في الحديث، وكان عبدا أسود. لكن لو عتقت تحت حر فإنه لا خيار لها، لأنها صارت بمنزلته ليست عالما. لكن قد يشكل عليكم كيف تكون أمة تحت حر؟ هل يجوز للحر أن يتزوج الأمة؟ نقول يجوز بالشروط، ذكرها الله عز وجل في سورة النساء، فقال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، إلى قوله ذلك لمن خشي العنة منكم. فإذا كان الإنسان يخشى العنة من عدم الزواج ولم يجد إلا أمة مملوكة فله أن يتزوجها. تزوجها هذا الحر ثم أعتقها سيدها، فهل لها خيار أو لا؟ ليس لها خيار، لأنها لم تتميز عليه بشيء. هذا هو المشهور من المذهب والذي عليه أكثر العلماء. وقال شيخ الإسلام لها الخيار مطلقا حتى ولو كان زوجها حرا، وعلل ذلك بأنها الآن ملكت نفسها، كانت من الأول رقيقة، وربما تكون خضعت لهذا الزوج أو لهذا الزواج لأنها مملوكة لا تستطيع أن تمان. فإذا عتقت ملكت نفسها، فيكون لها خيار حتى وإن كان زوجها حرا، لأنها ربما لا يكون لها رغبة فيه من الأصل. وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله أقرب إلى الصواب، أنها إذا عتقت ولو تحت حر فإن لها الخيار، لأنه ليس العلة في كون الخيار لها إذا عتقت تحت عبد أنها مساوية له، بل العلة إيش؟ العتق، وأنها ملكت نفسها. والآن لما عتقت ملكت نفسها، فلا فرق بين أن يكون زوجها حرا أو عبدا. انتهى الوقت. نعم آدم. إذا وجدها ليس عندها سنون أحسن، علشان إذا عضته ما ما ما, ما تجرحه. من الذي لقيت هذه يا آدم؟ صحيح هذا ممكن، يمكن أن لا يكون عندها سنون، إما لكبرها وإلا لحادث أصابها. لكن هل ترى هذا عيبا أنت؟ بقطع النظر عن كلام المؤلف تراه عيبا. طيب لو أنها ركبت أسنان قالت لزوجها أنا أستطيع أن أركب أسنان الآن، فركبت، وش اللي ينظر؟ هو إذا رغب وإلا مثل لا أسنان ما هي إشكال، لكن إذا قال أنا لا، وإذا ذكرت الأسنان أنا ما أريد النكاح، أريد أن أفسخ النكاح، مش تقولون؟ نعم إذا قلنا إنه اشترط أن يكون لها أسنان وتبين أنه لا أسنان لها فله خيار لا شك، لأن الأسنان التركيبية هذه ما مثل الأصلية. نعم. شيخ ما هو الضابط في مسألة العيوب؟ سيأتينا إن شاء الله المؤلف سيعقد لها فصلا بعد هذا ونتكلم عليه إن شاء الله. نعم. شيخ بارك الله فيكم، قلنا اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن لا الخيار مطلقا. نعم. وقد قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء. نعم. قلنا بهذا ربما خالفنا ظاهر الآية. يعني يكون لها الخيار في هذا، يعني يكون لها الدوامة. لا ما أليس المرأة إذا اشترط شروطا على الزوج ولم يفي بها أليس لها خيار؟ نعم، لكن هذا خارج عن الأصل. لهذا بالشرع شيخ نقول الأصل قوام للرجل، وأخرجنا أن إذا عتقت تحت عبد بحديث بريرة ما يخالف حديث بريرة. الشيخ الإسلام يقول أنه ما ثبت أنه عبد البخاري شيخ لا فيها خلاف، لا صار فيها خلاف. نقول يعني لا، اقول الراجح ان لها خيار مطلق، والعله انها مالكت نفسها. ان شاء الوقت يلا من القاري قال هل فتح وان ثبتت عنته باقراره عنته وإن ثبتت عنته بإقراره أو ببينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه، فإن وطئ فيها وإلا فلا تحاكمه. منذ تحاكمه منذ لأنه لو كان تحاكم، لو كان كما قلت تحاكم لزم التثنية، أي منذ تحاكمهما، لأن يعني التحاكم يكون بين اثنين. أين اسمه؟ نعم. أجل سنة منذ تحاكمه، فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ، وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين، ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل: ومن وجد زوجها مجبوبا. هذا من العيوب، والباب الذي سبق باب الشروط والعيوب في النكاح. والعيوب جمع عيب، والعيب هل هو محدود أو معدود؟ عند الفقهاء إنه معدود، العيوب معدود، والصحيح أن العيب محدود، وهو كل ما يمنع الاستمتاع أو كماله، كل ما يمنع الاستمتاع أو كماله فهو عيب، لأن من أعظم مقصود النكاح الاستمتاع. قال الله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. مما يمنع الاستمتاع ما ذكره بقوله: ومن وجدت زوجها مجبوبا، أي مقطوعا ذكره،